Ripeto, esatto, Luci, non tengo che te. هو هيجي يوم كده. الكمبيوتر فصل يا دكتور. لا ما أقدر، لا ما أقدر، لا ما أقدر، لا ما أقدر. حاجة كده كخيش أو عليها صوص بتاع المذاكرة، صوص أي صوص بس تهتم بيه وذاكره كويس، زاد المحاضرة زاد المحاضرات. بس في الأهل يبقى عندك وان صوص، يعني عندك الصوص تزود من المحاضرة على الصوص اللي معاك أو من الصوص على المحاضرة، بس في الأخر تذاكر على وان صوص، مش ما تشتتش نفسك. يبقى دي مهمة القراءة الأولى. القراءة الأولى أنا بحاول أشوف هظبط الموضوع بتاعي أستكمله. مفيش حد في الدنيا، مفيش كتاب كامل، مفيش محاضرة كاملة، يعني محاضرة النهاردة مش معناها دي أنا بديك كل حاجة فروم إيه تو زد مثلا. فهتلاقي في كتاب تاني أو حد قال في راوند معلومة بتضيفها على المحاضرة بتاعتك، يبقى في الآخر القراءة التانية يبقى المحاضرة دي كاملة. Thank you. كوماني او يوجوالي او ساعات يكون معاها بورت ادفانس رومبوز او معاها عن او ليفر ديزيز لاي سبب عنده بورت ادفانس رومبوز. احنا من احد المودلز بتاع التريتمنت نعمل حاجه اسمها كيمو امبولايزيشن، يعني الدكتور بتاع الاشعه بيخش القسطره في الهيباتيك ارتري ويحاول يقرب من التيومر ويعمل امبولايزيشن، يدي ماده تقفل البلاس سبلاي للتيومر علشان يعمل لها نكروز. مفيش بلاس سبلاي جايه للتيومر فين تخسرت موت. طب دلوقتي لو انا عندي دلوقتي بوتر فينس رومبوز واقفل الهيباتيك ارتري كمان، طب ما انا راح البلاس سبلاي عليه بقول لهم ان يحصل كاتاستروف. فكنت انديكيتد ان انا اعمل كيمو امبولايزيشن في واحد عنده بوتر فينس رومبوز لان انا بتغذيه الليفر من التو بلاس سبلاي بتاعته. فدي اهميه ان انا ابقى عارف الديوال سبلاي ومن بعد البلاس سبلاي بعد الهيباتيك ارتري والبوتر فين بيتفرعوا ويروحوا على البوتر تراك يبتدي يخشوا على ايه؟ الهيباتيك ساينوسويد. برافو عليك. الساينوسويد عباره عن الليفر، عباره عن لو خدنا الهيباتيك ريول عباره عن السنترال فين واقف اظن واقف في النص وفي شيتس او هيباتيك سايتس مترتبه راسي حوالين البوتر فين. من كل كولم لكولم في سبيس اللي بنسميه الهيباتيك ساينوسويد. يبقى الكلاب بيخش بيبقى الاثنين طبعا كونكتد مع بعض من البورتال تراك الى الساينوسويد، من الساينوسويد الى البورتال سنترال فين. طب تخيلنا هنا كده ده حاجه السنترال فين واقف كده خالص راسي ودي شيتس، دي شيتس اوف هيباتوسايتس وهنا البورتال تراك ومنهم بقى من الشيتس دي الهيباتيك ساينوسويد. يبقى الكلاب جاي من البورتال تراك الى الساينوسويد. طيب ايه اهميه برضه ان احنا نعرف هذا الكلام؟ لو دخلنا برضه ده الهيباتيك ريفيوز وده البورتال تراك وده السنترال فين، البلاد جاي في هذا الاتجاه، يبقى اول زون بيديها بلاد سبلاي هنسميها زون 1 وبعدين زون 2 وبعدين زون 3. يبقى اكثر زون هتبقى اقل في السبلاي في زون ايه؟ زون 3 اكيد دي اقل زون هتاخد هيوصلها الاكسجين والنيوتريشن. علشان كده الزون 3 دي بتبقى هي ليست ويست سبلاي في البلازما عشان تبقى فرنا لابول ان لو حصل هايبوكسي او حصل مشكله تلاقي اول حاجه تحس تتاثر هي الزون 3. دي اهميه نعرف الكلام ده ان الزون 3 لانها ليست بلاد سبلاي في سيستميك هايبوكسيميا بيبقى يحصل دامج مالي للزون 3. والحقيقه من الدرجز لما نيجي نذاكر درجز تاخد درجز اند ليفر هتلاقي افكت الزون 3 عشان هي اكثر واحده بيجي لها بلاد سبلاي، اقل واحده بيجي لها بلاد سبلاي. بعد ما دخلنا البلاد وصل الى من البورتال تراير البورتال تراك للساينوسويد للسنترال فين بيبتدي يجمع السنترال فين مع بعضها وتكبر وتكون في الاخر الهيباتيك فينز. على الاقل في تو هيباتيك فينز رايت وليفت، يعني يكون في من هيباتيك فينز. بيصبوا فين بقى الهيباتيك فينز؟ الفينا كابا. الفينا كابا طبعا. ادي الفينس درينج اللي هو رايت هيباتيك فين والليفت هيباتيك فين وممكن يكون فيه ميدل، لكن الليفت زي ما قلنا بيغذي الليفت لوب او جاي من الليفت لوب ودايركت جاي من الفانكشن رايت لوب. ايه اهميه برضه ان احنا نعرف الفينس درينج؟ احيانا يحصل ثرومبوزس في الحته دي في الهيباتيك فينز او في الانفيرو فينا كده فوق مدخل الهيباتيك فينز يدينا مرض اسمه ها؟ بطنك ليفر بورتو ستيم. المرض اسمه ايه لو؟ لا المرض اسمه ايه؟ هو بعد كده فعلا هيعمل بطن هايبرتنشن اكيد. في حاجه اسمها باتكي هاري سندروم سمعت عنها؟ حاجه اسمها باتكي هاري سندروم يحصل اوت فلو اوبستراكشن في الليفر، يعني بيحصل ثرومبوزس في الهيباتيك فينز او زي مثلا دي فينس ثرومبوزس. ممكن يحصل في ناس عندهم حاجه اسمها ثرومبوفيليا عندهم لايابيلتي فور ثرومبوزس، فممكن يحصل ثرومبوزس في اي حته منها من ضمنها الهيباتيك فينز او الانفيرو فينا كيفا. لما بتقفل طبعا البلاد فلو ما بيطلعش فبيحصل هيباتيك كونجيشن وبعدين كونجيشن يؤدي الى نيكروزس والنيكروزس ممكن يؤدي الى في الاخر فايبروزس وسيروزس وبعد بورتر هيبرتنشن وسيريزس ونخش في مشاكل الليفر سيروز. يبقى هي احد اسباب الليفر سيروز. طبعا الليفر زي اي اورجان بيبقى سبلايد للنيرفز. Northern Turks, بتاع الليفر، بياخد بلاش من الجريك ده. فين اتنين كده جاي منين؟ ايه؟ سي 3-4-5 سي 3-4-5 سي 4-5 المتوسط بتغذي ايه في الدرماتوز؟ بره في الجسم. برافو عليك، الشولدر تكروس الشولدر. يعني سي 3 بتاخد اخر بقى، طبعا 4 وبعدين 5 بتاخد الارم، وبعدين 6 بتاخد اللاتر سايد بتاع الفور ارم. يبقى هو بيدي الشولدر. علشان كده في بعض الناس، بعض دايما جاي في حاجه اللي هي تنقل من اللي هي ابلكيشن. في بعض المرضى الكاذب بريزنت بس شولدر بيك. يجي لك شولدر بيك، هو مش هيجي لك بقى، كان تبعطيني هيقول لك بتاع العظام. العظام يديله علاج ما يخفش. وفي الاخر اكتشف انه عنده مشكله في الليفر، وده اسمه ايه بقى البين ده؟ الفيرد بين. اسمه الفيرد بين عشان البلاد سبلاي بيدي هنا وبيدي هنا. حاجات مثلا زي اللي فاشل كارسينوما، لو في التريدنج الدورسال كبسول تاثر على النيرف يعني البين، ممكن يبقى ريفيرد في الشولدر. اكسوال كرونيك ابسول عين ممكن بريزنت باي بين في الشولدر. زينا زي النموني. النموني بيبقى النمونيا الديافراجماتيك فلورا اللي هي الفرايتا فلورا اللي جايه في السنتر بتاع الديافرام، برضه تبقى سبلايز ب 3 و 4 و 5 وتعمل ريفيرال للشولدر. زي ما قلنا ديس اكسبريد البرسبشن اوف شولدر بين اللي هو بنسميه ريفيرت بين ارايزنج فروم سيرتن ديزيز اوف ذا ليفر زي اكسس او تيومر زي بسيرة كارسينوما، او ساعات بعد ليفر بيوبسي. يعني كل يعمل ليفر بيوبسي يطلع يشتكي من شولدر بين. شولدر بين ده برضه ريفيرال، لان انت دخلت عملت بيرسنج للكبسول فبتعمل ريفيرت بين في الشولدر. مستريح. يا عم مش الليفر لانه في الهوميوستاسيس عندنا مشكله في الليفر، لو واحد عنده ليفر ديزيز ايوه يعني المشكله في الناس اللي عندهم ليفر ديزيز، اللي عنده اضعاف السيرورس ما بيعرفش يعمل الحكايه دي كويس، لو عنده اكسس جلوكوز ما يقدرش ياخد ويخزنه في سرور جلايكوجين، ولو اخر الاكل بتاعته شويه او صام فتره طويله محتاج الجلايكوجين يتحول الى جلوكوز، ما بيتحولش ممكن يجيله سيمتومز اوف هايبوجلايسيميا، عشان احنا بننصح مريض الليفر ان ياخد فريكوان سمول فريكوان ميلز، ياخد وجبتين في اليوم. طبعا بعض الناس اللي هم الاطباس، مش كل واحد مريض بالكامل عنده كرونيك الوتاس محتاجين نقول له الكلام ده، انما واحد عنده اطباس ليفر سيروز تيجي يشتكي ناخد في بالنا ان جزء من الفتيج اللي بيشتكي منه ويقول لك انا بدوخ بعد وقت ما ممكن يكون نتيجه هايبو جلايسيميا، فنقول له لو سمحت كون سمول فريكوان ميلز. وعشان كده في حاجه اسمها في دايابيتس ميلس مع ليفر سيروز، نلاقي غالبا بوست برانديا ماي فاستنج كويس، لكن البوست برانديا بعد ما ياكل لاقي بلاد سوبر شوتنج فوق لان الليفر ما اخدش اكسس جلوكوز وحوله الى جلايكوجين، وفاستنج ممكن الاقي واضح. يبقى الجلوكوز في الليفر بيبقى ستورد از جلايكوجين، لما الجسم يكون محتاج يتحول الجلايكوجين الى جلوكوز. الليفر هو الاونلي تيشو سورس اوف بلاد جلوكوز، الليفر هو المصدر الوحيد. لو خدنا الرقم دي بعد ما تاخد في الفيد ستيت متواجد في جلوكوز بيزيد في الدم، فبيبتدي عن طريق الجلايكوجين الانسولين يتحول الى جلايكوجين، لما تعوزه وانت فاصلي يتحول العكس من جلايكوجينولوجين اندر ذا افكت اوف ابنفرين اند جلوكاجون يديك جلوكوز. فلو في مشكله في العمليه دي ممكن العيان يتاثر او يشتكي. طبعا دي برضه بيعمل حاجه اسمها الجلوكو النيوجينيسيس اللي هو بيكون جلوكوز من امينو اسيد. الليفر مهم قوي في الهوميوستيز بتاع الجلوكوز وليها كلينيكال ابلكيشن زي ما احنا قلنا. بالنسبه للليفر، الليفر هو بيطلع مصنع التريجليسيرول، المصدر المكان الوحيد اللي بيصنع الكوليسترول، والكوليسترول مهم جدا لتكوين هرمون كتيره اللي هي بنسميها الستيرويد هرمون مثلا في الادويه زي ما بتاكله. والمهم عشان احنا بالنسبه لنا عشان هو الكوليسترول هو التريجليسيرول بتاع الفاين سول، يعني الكوليسترول احنا بيصنع منه الليفر الفايل سول. في وظيفه اخرى اسمها ديتوكسيكيشن او ديتوكسيفيكيشن، اللي هي وظيفه بيئيه، اي واخد توكسين زياده درجه زياده هو الليفر هو اللي بيخلص الجسم من هذه السموم. وواحد من السموم المهم قوي اللي هو الامونيا، دي هنعرف لها اهميه قوي في الباثوجينيس بتاع الهباتيس انفلوماسي. يعني اللي عنده ليفر ديزيز، كرونيك ليفر ديزيز، لايفل يجي له حاجه اسمها هيماتوجوما او باتيك انفلوماسي والزيفا انفلاميشن او الانجليزي بيقولوها. من ناحيه الباسيليس المهمه في الكرونيك البلاد امونيا بتزيد، لان اولا ممكن في شانطي مربوط بالهيبرتنشن بيحصل بوتو سيستمك شانطي، فالبلاد بيعدي من الجلد ناخد بروتين، البروتين ده بتشتغل عليه البكتيريا تطلع امونيا، الامونيا ما تخش تطلع في البوتو الفيما تعدي على الليفر يتخلص منها في الايه؟ في اليوريا سايكل. الامونيا بتخش في الفورميشن بتاعت اليوريا سايكل، فبيحصل ديتوكسيفيكيشن اليوريا وبعدين تنزل تتحول الى يوريا وتنزل في اليوريا. لو الليفر فانكشن از امبيرد مش هيقدر يحول كل الامونيا اللي جايه الى اليوريا، فبالتالي هتعدي وتروح البرين وتعمل ميكانيزم اخرى ان الراجل عنده شانس. الراجل ما بيعملش على الليفر خالص لانه عنده اذر شانس. اللي هي الوقت السيستمك شانت عشان الوقت الهيبرتنشن هتاخدوها في موضوع الوقت الهيبرتنشن في المحاضره اللي بعد الجايه. فبيعدي بلاد في الامونيا على البريد على طول من غير ما يعدي على الليفر. يبقى ديكريز يوريا تيس ديو تو ليفر ديزيز ريزلت ان توكسيك هايبر امونيميا ويز ان كاريوسي. لو ليفر فانكشن از امبيرد بيصير هو البايل. في ناس بتفكر ان البايل هو البليرومر. الصفرة هي احنا بنقول عليها الصفرة، دي صفرة ودي صفرة، يبقى دي هي حاجة واحدة. لا، البايب فيه ديفرنت أرميني كومبوننت من ضمنها البليروبن، يعني البليروبن بيفرز مع البايب البودي عايز يتخلص منه. لكن البايب بيتكون من حاجات كتير أوي أورجانيك الكترولايت اللي هي بايب صوت وفوسفوليجنز وكوليسترول والبايب بيجمنت اللي هي الكونجيكوتد بليروبن وفي بروتين وجلايكوبروتين، يبقى البايب لا يساوي البليروبن بس دي حاجة عليها. الفايل صوت الليفر بيكون احنا الفايل بيجمنت انا عايز اخلص منها، انما الفايل صوت انا محتاجها، البودي محتاجها في ايه؟ محتاجين الفايل صوت في ايه؟ مالسيفيكيشن للليفر. الكفاح. المهم جدا هو الابزورب بشكل كفاح ان هي بتساعد البودي ان هو يبقى مش عايز اخلص منها، مش عايز كل شويه اعملها وارميها واعمل غيرها. طب وليه؟ طب عشان نجمع الكلاس كتيرو نتعلم سيركوليشن وكوايل سول. كوايل تنزل مع الانتستن تعمل وظيفتها وفي الاخر الجسم ياخدها تاني وتقعد هناك، مفيش داعي ان انا اخلص منها واصنع جديد. بتبقى ابزورب فين مينلي؟ الثيرمالانيوم هو المكان الخاص بالابسوربشن اوف بايت سول، وايضا بالبيت ويف بي وبي عشان ما نتفاش. الثيرمالانيوم هو مكان بريفيرد فور ري ابسوربشن اوف بايت سول اند بيت ويف. علشان كده الناس اللي بيبقى عندهم اريا ديزيز خصوصا في الثيرمالانيوم، حد عارف ديزيز ديز بيجي في الثيرمالانيوم؟ رونز. رونز، برافو عليك. رونز ديزيز ده الموست كومن سايت اليو سيكل، يعني السيستم الاريا وحتى من السيكل دي الموست كومن سورس. وبعدين ممكن يجي كرونيك لك اكثر حاجه تيجي اليو سيكل. في حاجه ثانيه اليو سيكل تي في، في حاجه ثالثه لو عملنا ريسكشن لاي سبب، واحد حصل له قدر الله حادثه او اصابه فدخل جراح شال له التيرم الاريا ده، العيان يجي له ايه؟ ما يقدرش يري ابزورب البايت سول ولا البيت وين، فبيجي لهم مجرد الانيميا، ممكن يجي لهم المال ابزورب عشان تصبرهم عشان مش قادر يابزورب الانفاكت. 95% من السكريت بايرس فولت بيحصلها انتيريو اكسبريشن، يعني معظم البايرس فولت بتتكون بتلف تاني في البودي ما بتنزلش. طيب لما يحصل بقى واحد عنده ديزيز في التيمال اريم ويحصل شويه لوس اوف بايرس فولت، طب ما الكابل دي عبط ونغلط. لا، الكابل دي مقدره على التعويض، يعني هو ممكن يزود الانتاج بتاعه خمس اضعاف. لو اللوس زاد عن كده يعني محتاج ازود الانتاج بتاعي 10 اضعاف، مش هيقدر الكامل، فبتبتدي تحصل الايه؟ المانيفستيشن بتاع الفات مالابسوربشن. يبقى الانتربشن اوف ذا انتري باك سيركوليشن انكريزز ذا فيكال لوس اوف بايل سولت مور ذان 5 تايمز، ذا هيباتيك سيكريشن اوف بايل سولت اند ذا انتيريور باك فول اوف ذا سولت ماست فول، هيقل البايل سولت اللي موجود في الانتستين وهيبتدي يحصل مشاكل الفات مالابسوربشن والعين يجي له دايريه ونقول عليه مالابسوربشن. واضحه لي؟ زي ما انا الابلكيشن هو في الاريا ديزيز زي كرونز ديزيز وري سكند تي دي او اريا ريسكشن نحصل لوس اوف بايس ووك يديني فات بلاد ابسوربشن. الروز ميتابوليزم ده انذر فروم ووك تذاكروه في الفسيولوجي، نرجع للفسيولوجي ونذاكر الروز بيتكون ازاي وبيروح فين وبيجي منين ويسبب الستيبس بتاع الاكسكريشن، لان دي هتساعدنا بعد كده في فهم حاجات كتيره من البطايتس والبطايتس والبوستيز بتعتمد على الفسيولوجي بتاع الدروب. يبقى هنذاكر حاجتين النهارده مش كده؟ لحد دلوقتي حاجتين زياده عن المحاضره. طيب هذا الجزء الاول من النص الاول من المحاضره، المحاضره نصين، النص الانتروداكشن النص الاول الانتروداكشن، هنجيب بقى النص الثاني اللي هو الانفستيجيشن بقى، ده مهم. حاجه ابلكيشن اكتر. الانفستيجيشن احنا بنعملها للعيان اللي عنده هيباتو بيليري ديسوردرز. بنتكلم كلنا عارفين اكيد في حاجه اسمها ليفر فانكشن تيست. ممكن اقول لكم ايه ليفر فانكشن تيست ولا حاجه؟ يعني تسمعوا كلمه ليفر فانكشن تيست تعني ايه؟ الزاين اللي هي يبقى انا اقلل وظيفته. انما ال ال ال اس تي وال ال دي ده ايه ميد موجوده جوه موجوده جوه الهيبات سايت. لما بيحصل انجري زي الهيباتايتس او دراك او وات ايفر ذا كوز اوف انجري ويحصل نكروز اوف الهيبات سايت بيحصل ريليز اوف ذيس انزايم في البلاد. يبقى هي مش ترو انديكيشن للسنسيتي فانكشن ولكنها انديكيشن لايه؟ ليفر انجري. يعني في نكروز سيستم وات ايفر ذا كوز اوف سيستم نكروز ده بيعني لي الايه؟ الليفر انزايمز. يبقى الليفر انزايم مش ترو ليفر فانكشن. The only cell liver function test actually assess the liver function by evaluating the hepatic bilirubin excretion and bilirubin or say in our night pressure being time or whatever. Most of the liver function test when we do it, we assess the function, but we should assess the etiology. When we have a liver cirrhosis, we know what is impaired or not impaired, or what is the cause. What is the cause? Some of the things that you can tell what is the cause of liver disease. For example, tumor markers. لما اطلب انا هباتس بي سيرفس انجل يطلع بوزيس انا عنده بي او سي يبقى عنده سي وهكذا. يبقى حاجات قليله اللي ممكن توصلني للدياجنوزز زي الفايرال ماركر بانواعها وزي السيرم كفر ساعات بيعمله وحاجه اسمها ستيريو بلازمين. هتاخد الكلام ده اكتر بعد كده مع البوزيس هيوضح اكتر. بس ده مش هخطي مرض اسمه ويلز ومسكين في الباثولوجي سيرم الفا 1 انتريبسن او شفافي حاجه اسمها الفا 1 انتريبسن ديفيشنسي. احنا مش حاجات مش كومن قوي الويتسون والهيموكروموتوز والحاجات دي مش حاجات كومن قوي. لكن كومن قوي طبعا عارف الفايتر والماركر بانواعها والانتربريتيشن وماذا تعني. نيجي نبص كده على الهيباتوسايت. لو قلنا ده الديناصور تتخيل ده الديناصور يعني بلاد ماشي هنا ودي الهيباتوسايت ودي البايل كما تقول. هنلاقي الـ A والـ A اللي موجودين في الهيباتوسايت. الـ A اللي موجود في السيتوبلازم والـ A اللي موجود معظمه في الميتوكوندريا. 80% موجود في الميتوكوندريا و 20% موجود في السيتوبلازم. في حاجة اسمها another enzyme اسمه ماسكالاين والستاتين الكالستاتين ده يطلع من الميزيم بتاع البيلياري بعكس او مقرب الـ A اللي فيه USB ما هوش متصنع وموجود جاهز. هنا متصنع وموجود جاهز او ما يحصل نكروز متصنع على طول. لكن هنا ما بيحصل كونستراكشن ده بيستيميوليت الابيسينيال سيل او الابيسينيال سيل او السيل بتاع البايك انفيرت انها تصنع الابيسينيال سيل يبقى انديوس بعد الكونستراكشن. عشان كده ممكن اقفل كومن بايك ضغط النهارده ما يعلاش النهارده يعلى بعد يومين طالما يبتدي يتصنع. ده الواجب اللي عليكم البيضاوي انتوا هتذاكروه اكتر في البيت. لكن هو اللي ماشي في البيضاوي النوع بالظبط النوع البيضاوي اللي ماشي في السيركوليشن هو انكونجوجيتك بيضاوي انكونجوجيتك. والانكونجوجيت ماشي محمد راكب عربيه بنسميها كالبومين محمد على الالبومين. والانكونجوجيت ما هواش ووتر سوري هذا ما بينزلش فين؟ مهما فات ما ينزلش يونر لان هو مش ووتر سيلبر. وكمان هو لازق على الالومين الالومين ده ماكرو مولكيول ما بيعديش بيخش الليفر اول ما في انسوبيت. طبعا المين سورس عندنا كلنا اللي هو الارض في 24 يوم بتموت والهيم والحاجات اللي هي بريك داون يتطبع في الاخر الليفر بيعمل ابديت بيعمل له اول خطوه كونجيوجيشن. ليه بيعمل له كونجيوجيشن؟ عشان يحوله من ووتر سولابول الى ووتر سولابول يقدر يعمل له اكسكريشن. وبالتالي لو زاد الكونجيوجيت كلون ده ممكن يظهر فين؟ انما الكونجيوجيت ما ظهرش في الخطوه الثالثه يعمل له سكريشن في مع الوايت اللي زي ما قلنا الالومن والكربوليشن كابتن بيحصل لها سينثيسيس في الليفر دي تحت الترو ليفر فانكشن اوف سيرفي. يبقى ال A ال T وال S T ده بيندكيت ان فيه ما بيعلو بيندكيت ان فيه هيباتو سيلر دامج في سن كروز عشان كده علو. ال A S T ال A ال T معظمها موجود في الليفر نسب قليله موجوده بره الليفر. لكن ال A S T موجود في الليفر موجود

يرجع الشبابيك. يا جماعة افتحوا الشبابيك. واحد عنده أبيوت هيباتايتس، لو بقت كبيرة قوي بنسميها فضمة هيباتايتس. تفتكروا مين اللي هيبتدي يتأثر، الألبومين ولا البروسترومبين تايم؟ الاثنين الليبر بيعملهم، الاثنين الليبر بيعملهم، البروسترومبين تايم ليه؟ برافو عليكم. لان الشورت هاف لايف بتاع الكوربريشن فاكتور، يعني فاكتور 7 اللي هاف لايف بتاعته 6، يعني الليفر صنعه دلوقتي يقعد 6 ساعات ويروح وعايز اعمل غيره. فلو في ليفر ديزيز مش قادر يصنع غير بعد 6 ساعات يقوم يبان البرولونجيشن بتاع الدراسلومين تايم. انما القلب اللي انا صنعته النهارده او من امبارح هيقعد 20 يوم. فلو العيان جاله النهارده او بكره اكيد يبقى تاكس، وفي يومين ثلاثه بقى ديتيريت بقى فاهمه يبقى تاكس. لسه كتير قلبه بس هيقعد 20 يوم، فلاقيه نورمال. ففي الحاله دي لما الاقي القلب نورمال والبروسلوبين بقى هو اللي برولونجن، ده جريف ساين في الحالات الاكيوت تبقى فاتت. ما قلتش والله القلب نورمال مفيش مشكله ده ليفر سنسيت فانكشن كويسه، لا الاكيوت في الكرونيك غالبا هتلاقي الاثنين ينزلوا مع بعض. دي نقطه مهمه. زي ما قلنا في كولومب ديزيز اللي بيحصل دايجنز البي تي في الادفانس سكلوزس، ما بينزلش البي تي في المايلد مثلا تشايلد اي او ايرلي سكلوزس، وما بينزلش في الكلاسيك او النار كومبليكيتد اكيوت كارد هيباتايتس. لكن يا ترى حجم كل ما الاقي بروسوبين تايم على البرلونج ده معناها 100% ده نتيجه ليفر ديزيز؟ لا، ممكن يكون نتيجه ديفيشنسي في فيتامين كي. فيتامين كي مهم عشان تصنيع كورتيزون، الليفر محظوظ ذنب لكن ما عندهاش انت فيتامين كي. واحد بياخد انتي بايوتكس كتيره بتنقط البكتيريا اللي في الجسم ما بيعملش فيتامين كي، او واحد عنده اختلاف في الجونز عنده مرق ابسوربشن. والفيتامين كي من الفيتامينز اللي هي بتبند على الفات سولبل فيتامينز، محتاجه عشان دي ابسوربشن. الراجل ده يبقى عنده برولونجيشن او برولونجين تايم. طب ازاي فرق بين يا ترى هو عنده ليفر سيروزس والمشكله في ليفر سيروزس ولا مشكله في الكوليستاز؟ لا؟ افرق ازاي؟ دلوقتي فيتامين كي دي حقنة فيتامين كي مش اورال بقى، حقنة. لو اتحسب بعد فيتامين كي يبقى المشكله في فيتامين كي ديفيشنسي، لان الليفر لو هو سيروتك ومش قادر يصنع مهما كان فيتامين كي مش هيصنع. انما لو هي بتديك كوليستيز او اوبستراكشن فيبتدي يتحسن من الفيتامين كي. يبقى في الكرونيك كوليستيزس يحصل ممكن يبقى سيلف ديسفانكشن كان بي رولد اوت، لو انت عندك قد ايه الليفر بتاعنا ده بيتاثر، انك تدي فيتامين كي ريبليسمنت اللي هو امبوت سابوكينز او انت ماسكر بيحصل كوريكت بروسوبين تايم ويزن 2 دايز. طبعا السيرم ايفون بيقل في الكرونيك ليفر ديزيز عشان هو المكان الوحيد اللي بيصنع الايفون هو الهيباتوسايت، بما بيقل عن 3 جرام، هو من 3.5 ل 5 ونص. يعني بيقل عن 3 جرام ده معناه ان في اضرار في السيروزس. طبعا دول بدل عين بياخد، ممكن ما اكونش عندي كوتش روتين خالص ويبقى يحصل هايبرنتريشنال، او يكون عندي سبب تاني زي الفلوكس سندروم عنده انكريز لوس. يعني بوز هايبرنتريشنال مش بس في ليفر، في انكريز انتيك وفي ديكريس سنسز ديكريس لوس مثلا في الفلوكس سندروم. زي ما قلنا احنا من اللي فات ان الالبوم عنده هاف لايف 20 يوم، سبيد اب الالبوم تيكس ويكس تو ديكريز. الاكيوت هيباتايتس ما بتقلش بسرعه، محتاجه اسبوعين ثلاثه عشان تبتدي تقل. السندروم احنا اتكلمنا عن الروبن مش بس ووتر انسولابول، واتكلمنا عن الستبس بتاع اول حاجه الابتيك، وبعد كده يحصل كونجوجيشن، وبعد كده يحصل السكريشن. الكونجوجيشن هنا بانزايم اسمه جلوبين يو دي بي والكرونايت ترانسفيريز، ده بيعمل كونجوجيشن. الكونجوجيشن انزايم ساعات بيبقى في مشكله في هذا الانزايم، العيال مولود او طفل مولود عنده ديفيشنسي اكسس انزايم يقوم يعمل لي حاجه اسمها جيلبرت سندروم. جيلبرت سندروم اللي هو مايلد ديفيشنسي اكسس انزايم، وبالتالي بيعيش بنشوف هو كبير ويجي لك انه عنده الدرون بتاعه عالي. بيبقى غالبا ايه بقى انهي نوع؟ كونجوجيتد، لانه ما عرفش يعمل كونجوجيشن للجلوبا. فبيجي ان كونجوجيت هايبرتروميا، هيقول لك انا عليا سفره وبقى لها كتير سفره وتروح وتيجي، ويبقى انا على الليفر تعمل انفستيجيشن تلاقي كل حاجه كويسه، ويهمني ان كونجوجيت تعمل له اشتورنس انه ما عندوش حاجه ومفيش مشكله ان هو افورد الكورنرز. fino a Sibira, se c'è il nuovo Cleveland Natural Syndrome, Sibira invece non si design per Einer, ma mi riesce il loro adotto per il mondo. Di حاجات بتأثر على السكريشن هيلو فاميليا ديزيز اللي هو دومين جونسون بول روتر سندروم العين يجي بنيلي بقى بكونجيوجيتد هايبر بيلروبينيميا يعني نكبر بيجي بانكونجيوجيتد هايبر بيلروبينيميا انما اللي كنا مشكله السكريشن ده هو اللي هيعمل يديني كونجيوجيتد هايبر بيلروبينيميا اللي هو بنسميه دايركت في الايه بمعنى ان احنا في السيرم بيقول له اديني الدايركت ولا الدايركت الدايركت اللي هو الكونجيوجيتد هايبر يبقى ايه اسباب الانكونجيوجيتد هايبر بيلروبينيميا انا بشوف ان هو من جاي عيان بروبن عالي اول حاجه هو الكونجيوجيت ولا الكونجيوجيتد اللي مش ده مينلي انكونجيوجيت ولا لما يكون ميلي انكونجيبيت بفكر في الاسباب دي اول حاجه هي هيموليسيس خصوصا في الاطفال وجيبر سندروم ده اكتر حاجتين في اسباب ثانيه ممكن تكون تشوفوها الكونجيبيت لما بيعنا بيحصل في الكوليستيرز اكسترا باتيك اوبستراكشن او انتر هيباتيك كوليستيرز ممكن يحصل في الهيباتيس والسيروس لان السيروس بتاعت بيع على الاثنين بنسميه الهيباتيس سيريال شوتس نضيف عليهم بقى الافاتس والانتفلوس مليون جرين لو العيان الهيموجلوبين اقل من 2 نديه نقطه ياخد نقطه في الحته دي. لو كان من 2 ل 3 نديه نقطتين. لو كان اكثر من 3 نديه 3 بوينت. واجي للقلب وانا اقيس القلب لو اكثر من 3 ونص نديه نقطه كويس. لو اقل من 2 كمان 10 نديه 3 نقط وحش. لو في النص اديه نقطتين. الهيموجلوبين طيب لو مش مرمت قوي اكثر من 4 ثواني اقل من 4 ثواني فرق يعني مثلا بقول لك العيان بتاعنا 14 ثانية والكنترول 12 يبقى فرق ثانيتين يبقى هديله رقم واحد. لو اكثر من 6 فرق هديله رقم 3. الاسايتس ما عندوش اسايتس حلو قوي هديله رقم هديله نقطة واحدة. عنده تنس اسايتس كبيرة هديله 3 نقط. انتكاروباتي ما عندوش انتكاروباتي كويس. عنده جريد 1 او 2 هديله 2 2 بوينت يعني او عنده جريد 3 و 4 هديله 3 بوينت. يبقى اقل رقم ممكن ناخد نطلع من عين كام؟ 5. لو خد نقطة 1 2 3 4 لأنه حالة نظر بيزب وسهلة ما بلاش أي أضرار. ومن الحاجة المهمة جدا في بكتيريال ديزيز، يعني لما يكون عايز واحد عايز اعرف عنده فول بلادر ستون ولا لا، او عنده اوبستراكشن ولا لا، السونار من الحاجات المهمه قوي. برضه بستخدمه في الدفرنشيشن من انترا هيباتيك من الاكسترا هيباتيك كوز اوف جونز، اللي هو انترا هيباتيك كوليستيز من الاكسترا هيباتيك كوليستيز. قلنا الاكسترا هيباتيك في دايلاتيشن، نعرفه ازاي؟ نعرف عن طريق الالتراساوند، يقدر يقيس لي الدايمتر بتاع الجون بستخدمه هنا قوي في سكريننج زي الاسيت البروتين، يعني لو انا عندي ليفر سيلوز كل ست شهور اعمل له التراساوند واعمل له اسيت البروتين عشان اي نوع في حاجه اسمها اندوسكوبك التراسونوجرافي. البني ادم ما بيبطلش اختراعات، هو بيجيني من بره السونار حتى من بره، قال لك طب ما احط تيومر جوه دي البنكرياتيك مثلا او في غازات مش مخليني اشوف، طب ما احط الترانسديوسر بتاع السونار ده على المنظار ويخش ويشوف من جوه، بنسميه اندوسكوبك التراسونوجرافي، بيدينا صوره احسن في بعض الديزيز، يدينا صوره احسن من الترانسديرم، ده اسمه اندوسكوبك التراسونوجرافي. في حاجه اسمها دوبلكس اللي هو الدوبلر الترا ساوند، يعني بيجمع بين الترا ساوند والدوبلر، في مره جهاز يحطه على الارض كده لما تستخدمه بتوع الفلاسكر يشوف البلاد فلو، الارض ده بيتا بيسمع النبضات بتاع البلاد فلو يقول هذا الارض ده شغال، طب ما انا احطه مع الترا ساوند انا عندي ليجن اعرف هل اعرف البلاد فلو ولا لا، اشغل الدوبلر اشوف البلاد فلو البورتال فين، انا شايفه بالسونار لكن ما اعرفش الفلو شغال ولا لا، لما شغل الدوبلر يقدر يعرف مش كان مثلا ده بيتنت ولا ترومبول، هذه فكره الدوبلكس او اللي هو الدوبلر الترا ساوند. يبقى انا لو عندي الترا ساوند العادي احطه على الاندوسكوب، الاندوسكوب الترا ساوند احطه معاه دوبلر يبقى اسمه دوبلكس او دوبلر الترا ساوند. والحاجات اللي بقولها لانها كلها موجوده كلها متاحه. طبعا الاس تي كلها نسمع عن الكونتراست موجرافي اس تي بيفيدني في حاجات كتير، برضه الحاجات اللي فوق الليجن زي الاسرة ساوند، لانه في منها شويه انا بدي كونتراست وهذا بعرف التيومر دي كاستر ولا مش كاستر، انما في البليري بكون عايز تعرف كل بلادر ديزيز وفي استروما لا، ده استروما ادق من الاسرة ساوند. مش عايز انا عايز اسرع شويه عشان الوقت دهمنا. برضه زي السي تي في الام ار اي الورانين المغناطيس زي ما بيقولوا، برضه بيهمني في حاجات فوق النيجر، والمهم قوي الحقيقه في حاجه اسمها الام ار اس بي المرضي بتاعت انجلترا. انا بصور البنية دي اسمها ماجنتيك ريزونانت ورانشيو بان كارياتوجرافي ام ار اس بي. ام ار اس بي موسم ثاني في السي تي بعد ما يكون عنده اوبستراكشن في الكومباين ضغط وعنده ستون. انا اللي احنا بنعمله هنا حاجه اسمها الاي ار سي بي اسمها اي ار سي بي اندوسكوبيك ده بالنظار دخل منظار وروح على دور على الترابيزه في السكند وورد زي لدينا ودخل قسطره من تحت وحن ثوره من تحت لفوق يبقى اسمها ريترو جريد، يبقى انتسكوبك عشان استخدمت المنظار ريترو جريد، لانه كان زمان في الجيوغرافي بده ثوره اورال او انترا فينا وتنزل من الليفر سيل الى البيل دي تاكل الجيوغرافي، انا بالعكس باجي من تحت لفوق عشان كده سموها ريترو جريد انتسكوبك، يعني استخدمت المنظار ريترو جريد كولانشيو بانكرياتوجرافي لانها كولانشيوغرافي لانه مبين البيل دي وبان كارياتوجرافي لانها مبين البنكريات الضغط ده اسمه اي ار سي بي. في زي بقى ام ار سي بي نون انفيزف، انا ممكن اعمل نفس الشغلانه بدون ما ادخل منظار، فطبعا سهل على العيان لكن عيبها انها مش ثيرابيوتيك. اي ار سي بي اقدر ادخل حاجه لو فيها ستون واشد الستون واجيب الاستراكشن، يبقى الاي ار سي بي ثيرابيوتيك الام ار سي بي مش ثيرابيوتيك. انا عارف ان معلومات كتير عليهم حرقت لديك مفيش مفر احنا هنكمل. ده الاي ار سي بي اللي هو اللي اتكلمنا عليه اللي هو وزي ما قلنا احنا ان هو بيشخص ستون يشخص كانسر بكتيريات يشخص ستريكشر وفي نفس الوقت ثيرابيوتيك. في استماع اقدر اشيلها لو في حاجه وصلتني ما اقدرش اشيلها احط حاجه اسمها ستنت ولا كلمه دعامه اسمها كلمه دعامه، الدعامه دي بحط ستنت عشان تبريد الاوستراكشن. في حاجه ثانيه عايز وانا عندي اوستراكشن عايز انا اقيس كون او عايز احط ستنت ومش عايز اخش من تحت الدنيا احاول اخش مقفوله الباب اللي مقفوله من تحت، طب نعمل ايه؟ نخش من فوق اسمها بيركوتينيوس ترانس هيباتيك ولانجيوما اللي هو البي جي. لو مشات من تحت لا مش ده موجود بيدخل نيدل طبعا تكون الانت بس دايليتد فيقدر يخش في واحده منهم وبعدين يدخل فيها دواء ويدخل اللي هو عايز يعمله دخل اكثر ودخل السم زي ما هو عايز اللي هي ممكن يحط درين درين الاوبستراكشن درون عالي قوي يعمل له ريليس دي هي البي تي سي او بيركوتينيوس ترانس هيباتيك ولانجيوما بانكرياتيك. طيب احنا خلصنا جزء ومتاخرين ربع ساعه. ما فيش حد بعد دكتور يا حبيبي؟ اه في حد بعد حضرتك؟ اه في حد بعد حضرتك؟ انا خلصت الساعه 10 ونص. انا كنت اطلع بره.